صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه من المرسلين واقتفى أثرهم وأحبهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دراسة والذي أرجو أن يزول فيها ما قد يعلق من إشكال من مذاهب الخوارج والمعتزلة الذين هم الوعيدية أو مذاهب أهل الردى من طوائف المرجئة. والمقدمة لا حاجة لقراءتها لأنها كالتمهيد والتوطئة للموضوع، فنبدأ مباشرة بالمطلب الأول أو المبحث الأول في أهمية مسألة الإيمان. فليقرأ أحدكم، أما تقرب عنده لا يقرب عندك. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهمية مسألة الإيمان. قال شيخنا رحمه الله وحفظه: مسألة الإيمان من مسائل العقيدة الجليلة التي وقع الاختلاف فيها والافتراق عليها قديما في المسلمين، بل لا يبعد إذا قيل إنها أول مسائل الاختلاف في هذه الأمة التي وقع النزاع فيها بين طوائفها، فخالف فيها المبتدعة الأمة الإسلامية، ومن ثم ترتب عليها اختلافات أخرى في مسائل وثيقة الصلة بمسألة الإيمان. ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء بمسألة الأسماء والأحكام، بمعنى اسم العبد في الدنيا هل هو مؤمن أو كافر أو ناقص الإيمان، وحكمه في الآخرة أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في الجنة. نعم، أهمية المسألة مسألة الإيمان تكمن في عدة نواحي واعتبارات. الناحية الأولى والاعتبار الأول أنها أول مسألة وقع فيها النزاع بين طوائف المسلمين، وعليها مدار اختلاف وخروج الخوارج، فإن الخوارج الذين هم أول فرقة نشأت في المسلمين مدار نزاعهم لمخالفيهم في مسألة الإيمان المترتبة على صاحب الذنب عندهم، أيكون مؤمنا في اسمه أو يكون كافرا في اسمه في الدنيا، ثم ما حكمه بعد ذلك المترتب عليه في الآخرة، أيكون من أهل الجنة أو من أهل النار. وهذه المسألة نشأت في أوائل عهد الصحابة رضي الله عنهم، وتكاملت لما بسطت الخوارج نفوذها وشوكتها على المسلمين في عهد أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم ما زالت تتطور حتى أثرت على المعتزلة، فإن المعتزلة في آخر المئة الأولى وأول المئة الثانية تأثرت بمذهب الخوارج فوافقتهم في شيء وخالفتهم في شيء آخر، ثم تضاد مع الخوارج ومع المعتزلة وتسمى هاتان الطائفتان بالوعيدية، الخوارج بفرقها وطوائفها والمعتزلة بفرقها وطوائفها، سواء معتزلة بغداد أو قبلهم معتزلة البصرة. هؤلاء الوعيديون خالفوا أضدادهم في هذه المسألة، وأول مسألة نازع فيها المعتزلة واعتزلوا فيها أهل السنة هي مسألة الإيمان. ولا يخفى شريف علمكم أيها الإخوة، لما دخل الأعرابي أو دخل رجل جامع البصرة وإذا فيه حلقة الإمام الحسن البصري، وفيها من أصحابه ممن يأخذ عنه واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد البصري، فسأل عن صاحب الذنب أمؤمن هو أو غير مؤمن، لأن هذه المسائل كانت تثار وتدار بعدما حصل بين الصحابة ما حصل في الجمل ثم في صفين ثم بعد افتراق الخوارج بعد صفين، فإن الخوارج اعتزلوا جماعة المسلمين وافترقوا عنهم وأضحت لهم شوكة بعد صفين، اجتمعوا في حرورة ثم في النهروان وصارت عليهم المقتلة العظيمة في النهروان من علي رضي الله عنه من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فأصبحت هذه المسائل وهذه الإشكالات تثار مرة بعد أخرى، حتى دخل ذلك الرجل فسأل الحسن البصري فتطاول واستات على الحسن تلميذه واصل، فقال أنا أرى أنه ليس بمؤمن ولا بكافر، وهذه المسألة التي عند المعتزلة بالمسألة تسمى بالمنزلة بين المنزلتين، أي أنه خرج من مسمى الإيمان ولم يدخل في الكفر بل بقي في برزخ بينهما، هي المنزلة بين المنزلتين، وهي أول أصول المعتزلة التي قالوا بها. ثم فلاسفتهم بعد ذلك ومتكلموهم قالوا إنه يسمى بالفاسق الملي، الفاسق الملي، والفاسق الملي عند المعتزلة غير الفاسق الملي عند أهل السنة كما سيأتي إن شاء الله. فاعتزل بسبب هذا الافتياه وسوء الأدب والتطاول على شيخه، اعتزل حلقة الحسن فسموا معتزلة. قابلهم طوائف المرجئة، والمرجئة طوائف كثيرة، حتى إن أبا الحسن الأشعري في كتابه المقالات عد من طوائف المرجئة 12 طائفة، أشدها الجهمية الذين يسمون بالمرجئة المحضة أو المرجئة الخالصة، وسيأتي إن شاء الله ذكرهم. هذا ما يتعلق بذكر تاريخ الخلاف في هذه المسألة، وهو معدود من أوائل الخلاف الذي وقع بين المسلمين. الرافضة يحاولون أن يجعلوا أول خلاف وقع بين المسلمين الخلاف حول من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في إمرة المؤمنين وخلافة رسول الله، ومعلوم تاريخا وواقعا وشرعا وعقديا أنه ليس اختلاف، وإنما وجهات نظر، ثم اجتمع الصحابة كلهم على إمامة من؟ إمامة أبي بكر ومبايعته رضي الله عنه، ومنهم علي، ثم بعد أبي بكر في عمر، ثم بعد عمر في عثمان، ثم بعد عثمان في علي رضي الله عن الجميع. يترتب على مسألة الإيمان مسائل عديدة كثيرة من ذوات التضاعيف، منها مسائل التكفير فإنها مرتبطة بمسائل الإيمان، منها مسائل أحكام الناس في الدنيا وأحوالهم والتعامل معهم، منها مسائل الأحكام المتعلقة بالآخرة. فمسألة الإيمان أثرت على مسائل كثيرة من مسائل العقيدة، ويأتي إن شاء الله ذكر شيء من ذلك. مسألة الإيمان أو مسائل الإيمان كانت تسمى عند السلف بمسائل الأسماء والأحكام، بمسائل الأسماء والأحكام، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما يسميها بهذا الاسم. ولما ذكر اختلاف الناس وتوسط أهل السنة بين الفرق الواسطية، قال وأهل السنة وسط في باب الأسماء والأحكام بين من ومن؟ بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. ووجه تسميتها بمسائل الأسماء والأحكام أي أسماء الناس في الدنيا، ما هي؟ ما هي الأسماء الشرعية لهم؟ أمسلمون؟ أو مؤمنون؟ أو كافرون ومنافقون؟ اسم العبد في الدنيا ما هو؟ ثم ما هو الحكم الذي يترتب عليه هذا الاسم في الدنيا؟ أيكون في الآخرة من أهل الجنة؟ أو يكون من أهل النار؟ أو يكون ممن نالهم بسبب كبائرهم دخول النار، لا على جهة التخليد ولكن على جهة أن يمسهم من عذاب النار بقدر ونصيب ذنبهم إذا لم تسبقهم رحمة الله جل وعلا. هذه هي مسألة الأسماء والأحكام، وهذه المسألة هي أهم مسائل العقيدة بالإطلاق، ولا غرو يا أيها الإخوة، فإن مسألة الإيمان أو مسائل الأسماء والأحكام لها من الأهمية حتى قدمها العلماء على مسائل التعطيل والتشبيه في مسائل الصفات، وهذا سيظهر لكم الآن من صنيع الأئمة. لما؟ لأنها أول مسألة ولأنها أخطر مسألة من حيث الأثر، وليس في هذا تهويل من مسائل القدر أو مسائل الصفات والأسماء أو غيرها من مسائل الاعتقاد، لكن مسائل الإيمان هي المبدات في هذه أو في الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم، وعلى هذا درج العلماء لا سيما في القرن الثالث من علماء أهل السنة وعلماء السلف القرن الثالث. نعم. ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة والجماعة في مباحث العقيدة الكبار، وقال الحافظ ابن رجب: نعم، مباحث العقيدة والكتب المؤلفة في العقيدة لم تستقل بموضوعها إلا بعد القرون، في أواخر القرن الثالث ما بعده، وما قبل ذلك كانوا يضمنون مباحث العقيدة في كتب مدونات السنة. خذوا على هذا مثلا صحيح الإمام الموفق المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله بإجماع أهل الإسلام، ولا عبرة بخلاف من خالفها. أول مباحث العقيدة التي ذكرها في كتابه ماذا؟ مسائل الإيمان. كذلك تلميذه وقرينه الإمام مسلم بن الحجاج، قبلهم إمامهم وشيخهم من الإمام أحمد بن حنبل، فإن الإمام أحمد رحمه الله له كتاب الإيمان المشهور، وكتاب الإيمان بلغنا برواية أصحابه عنه، وعن أصحابه رواها الخلال. كتاب السنة للخلال في الحقيقة هو أصل كتاب الإمام أحمد. أول هذا الكتاب في الرد على من؟ في الرد على المخالفين في مسائل الإيمان من المرجئة ومن الوعيدية، في الجزء الأول والثاني والثالث. ثم أتى بعد ذلك الخلاف في مسألة الصفات، وأصلها وجمارتها في مسألة كلام الله جل وعلا. إذا نظرنا إلى هذا الصنيع عرفنا كيف أن العلماء قدروا هذه المسألة وقدروا خطورتها، وكيف أنها فرقت المسلمين وستحدث لهم شرخا عظيما في العقيدة، لن يربأ هذا الشرخ ويصدع هذا الصدع إلا بردهم إلى المذهب القويم والصراط المستقيم بما عليه أهل السنة والجماعة رحمه الله في هذه المسألة. وهذا مما يبين لطالب العلم أهميتها وتقدمها على غيرها. فأول ما عاب أهل السنة على الجهمية مسألة اضطرابهم في الإيمان بهذا القول الفاسد أن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن ومن جهله بالتالي يكون كافرا، وهذه أعظم في المعيبة عليهم من انحرافهم في توحيد الأسماء والصفات، مع عظم وشناعة انحرافهم في ذلك الأصل في تعطيل الأسماء والصفات عن الله جل وعلا. نعم. وقال الحافظ ابن رجب مبينا أهمية هذه المسألة: وهذه المسائل، أعني مسائل الإيمان الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. هذا النقل عن ابن رجب في أي كتاب؟ هذا في جامع العلوم والحكم لما شرح حديث جبرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: وهذه المسائل، أي مسائل الإيمان والإسلام والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا. وابن رجب رحمه الله ليس من أصحاب التزيل في الكلام والأوصاف، ولهذا الكلمة إذا خرجت منه لها مدلولها، ولهذا أكد هذا الوصف بالعظم بأنه جدا، وهذا معروف من منهج رحمه الله، وجدا أي عظيما. ولهذا يقول الأول، وهذه من شواهد الألفية: إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. نعم. فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. نعم، من أسباب عظم هذه المسألة أن الله علق بهذه الأسماء المناسبة لأهلها، علق عليها السعادة والشقاوة في الدنيا، هل هو مسلم فيستحق ما للمسلمين من ذمتهم وحقوقهم أو ليس بمسلم فلا ينال ما استحقه المسلمون من هذا من هذه الحقوق. ثم الشقاوة والسعادة الأبدية السرمدية في الجنة لمن استحقها سعادة وفي النار لمن استحقها عذابا. إذن هذا مما يدل ويبين عن أهمية هذه المسألة. نعم. والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة وهو خلاف الخوارج للصحابة. لا صلحوها أول. نعم. أول اختلاف وقع في هذه الأمة وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين. نعم خلاف الخوارج أول خلاف وكان هذا في أوائل الثلاثين من الهجرة إما سنة 34 أو قبلها وكان هذا في أوله عند رؤوسهم في معركة الجمل ولهذا قال قائلهم لماذا ثبت لما قاتل عدوه لم يستبح دماءهم وأعراضهم لأن عدوهم عدو علي كافر ولهذا رد عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتستبحون أمكم أم المؤمنين عائشة وكانت في المعسكر الآخر ولو استباحها أحد لكفر بهذه الاستباحة لأنه يكون مؤذيا لمقام النبوة في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ازداد هذا الأمر وتطاول حتى بلغ في صفين حيث رفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح ودعوا القوم إلى حكم الله ومن سطحية أولئك الخوارج وسذاجتهم وغوغائيتهم قبلوا وتواضعوا وقد أبان لهم علي رضي الله عنه أن هذه مكيدة. ثم تطور الأمر إلى أنه لا حكم لله إلا لله لا حكم للرجال فكفروا بهذا ما خالفهم. وهذا يا أيها الإخوة يدلكم على قاعدة البدعة. البدعة إنما تبدأ شيئا يسيرا ثم لا تزال تتسع لا تزال في اتساع إذا لم تدقم في مهدها. ولهذا شبهوا البدعة بالحصاة أو بالحجر إذا ألقيته في بركة ماء تبدأ نقطة يسيرة ثم لا تزال في اتساع حتى تبلغ مبلغا عظيما. ومن شواهد هذا مما كان قبل معركة الجمل وصفين أمر حصل في الكوفة وهو أنه اجتمع أناس في جامع الكوفة على هيئة حلق وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 ومعهم حصن يعدون بها تسبيحهم وتكبيرهم وتهليلاتهم. فرأى ذلك رجل من طلبة العلم فذهب فزعا إلى أمير الكوفة أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليماني الأشعري رضي الله عنه فأخبره الخبر. وكان هذا ضحى ما اجتمع هؤلاء في السوق ولا في الملعب ولا في اللهو ولا أمام شاشات الأسهم وصالات الأسهم إنما اجتمعوا في بيت من بيوت الله على ذكر الله لكن على هيئة غريبة جديدة محدثة. فاستنكرها طلبة العلم فرد الطلبة إلى كبارهم ما افتاتوا وما تعجلوا حتى يستوثقوا من الأمر ويتبينوا فيه. فذهب إلى من؟ إلى أمير الكوفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن قيس فقال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه. فبلغوا داره وكان قائلا قائل القيلولة دل على أن هذا كان في الضحى والناس في الضحى في الأسواق يضربون لكن هؤلاء اجتمعوا في المسجد. فاستأذنوا عليه فخرج عليهم فأخبره أبو موسى الخبر فقال ما صنعت؟ قال استأنيت رأيك أنظر ما تقول. وفي هذا التنبيه على أن أهل العلم وإن بلغوا في العلم شأوا لكن بعضهم يحتاج إلى أن يستنير برأي بعض في التشاور والتباحث. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انطلق بنا إليه وهذا فيه استيثاق مبالغة في الاستيثاق ومبالغة أيضا في السعي إلى إنكار المنكر. فدخل ابن مسعود ومعه أبو موسى رضي الله عنهما الجامع جامع الكوفة، وإذا الوضع كما وصف لهما حلق في أنحاء المسجد، وعلى كل حلقة قيم سبحوا 100 كبروا وهكذا. فلما رأى هؤلاء ابن مسعود ومعه أبا موسى اشرأبت إليهما أعناقهم وأنظارهم، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أردتم يا هؤلاء؟ يا هؤلاء ما أردتم؟ قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. وهذا هو الواقع، لو أرادوا شرا لكانوا في أماكن الشر واللعب واللهو والصخب، ولكن في بيت من بيوت الله. فقال رضي الله عنه قولته التي تكتب بمداد الذهب: وكم من مريد للخير لم يدرك. يعني إرادة الإنسان الخير لا تبرر له وسيلته، كما يذهب إلى ذلك بعض من لا فقه لهم بأن الغاية تبرر الوسيلة. إرادتك للخير ما تبرر لك الطريق إليه. فهؤلاء أرادوا خيرا فوقعوا في ماذا؟ في بدعة، وإلا مرادهم خير نقطع بهذا، ومجتهدون وعندهم من الحرص على الخير ما جمعهم في وقت ليس من أوقات الصلاة في المسجد، وغيرهم في الأسواق وفي لهوه وفي لعبه. قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يدرك. وفي بعض الروايات: وكم من مريد للخير لم يصب. فأنكر عليهم رضي الله عنه وقال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فعلكم فعل تكلف، تزيد، إحداث، وما هذا ما ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه وصار عليه من بعده أصحابه، وأقلها تكلفا. والله جل وعلا يقول: وما أنا من المتكلفين، في آخر صاد. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وكان هذا الإنكار في محله من غير مزايدة ومجادلة، إنما أصاب لهم وأبان لهم الحق. قال أبو موسى رضي الله عنه: فرأينا عامة هؤلاء الذين اجتمعوا على هذه الهيئة المحدثة البدعية، رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، غلوا فما زالوا في غلوهم وبدعتهم واتساعها إلى أن قاتلوا الصحابة وقاتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وعن الصحابة أجمعين قاتلوهم يوم النهروان. وهذا شأن البدع. إذن هذه المسألة مسائل الإيمان، أول خلاف خالفت فيه الخوارج من جماعة المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم. والخوارج أيها الإخوة أصناف كثيرون، أشهرها أربعة طوائف: الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، وكان من أصحاب ابن عباس، فتطاول وساء أدبه على ابن عباس حتى كان زعيما للخوارج، كما فعل خدنه وشبهه واصل بن عطاء. الطائفة الثانية النجدات أتباع نجدة بن عامر اليمامي. الطائفة الثالثة الصفرية. وهؤلاء الطوائف الثلاث كانوا يستحلون دماء مخالفيهم، فكل من وقع بذنب فهو كافر. وليس عندهم عند الخوارج عموما تفريق بين الكبائر والصغائر، كلها من جنس واحد، لأنها تفضي إلى الكفر. وما شأن هذه الذنوب إلا كشأن مراتب الكفر. فلا شك أن النفاق أعظم من أين؟ من الشرك، والشرك أعظم من كثير مما يسمى من الأعمال كفرا، لكن هي في الحكم واحد. الإباضية أتباع عبد الله بن إباض أو ابن أباض التميمي، خالفت جمهور هؤلاء الخوارج في مسألة اسمه في مسألة اسمه في الدنيا. جمهور الخوارج على أنه كافر، وإذا كان كافر يترتب عليه ما يترتب على الكفر من استباحة دمه وعرضه وماله وتفريقه عن زوجته، ولا يغسل إذا مات، ولا يكفن، ولا يدفن مع المسلمين، ولا يصلى عليه، ومنع التوارث معه ممن كان مؤمنا في الدنيا. أبطل حكم الزوجية بينه وبين أهله، وبعد موته أبطل حكم التوارث. هذه أشياء متلازمة من أوصافه بالكفر. ثم في الآخرة هو خالد مخلد في النار. الإباضية لأنهم لم يتحملوا هذا القول وتبعاته ولوازمه، قالوا إنه كافر كفر نعمة، تأويلا وتأولا لقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وكافر الكفر النعمة عندهم يشبه ما عند المعتزلة، لأن الإباضية بعد في آخر القرن الثاني أضحوا معتزلة، الإباضية أضحوا في آخر القرن الثاني معتزلة، فتشابه قولهما قول الإباضية والمعتزلة في هذه المسألة في اسمه في الدنيا. المعتزلة قالوا إنه فاسق في منزلة بين المنزلتين، والإباضية قالوا إنه كافر كفر نعمة، أي أنه لا يعامل معاملة الكفار ويجرى عليه في الظاهر حكم المسلمين، لكنهم اتفقوا معهم في الآخرة بأنه كافر، بأنهم خلد في النار. المعتزلة قالوا ذلك أيضا لجبنهم، لأنهم لو كفروه في الدنيا لزم عليهم تبعات ولوازم التكفير، استباحة الدماء والأموال والأعراض وعدم الصلاة عليهم وتفريق النساء منهم وأن لا يورثوا، ثم وافقوهم في الحكم الأخروي. ولهذا قال من قال من العلماء معيبا عائبا على الإباضية وعلى المعتزلة بأن هؤلاء المعتزلة والإباضية مخانيث الخوارج، والمخنث عند الفقهاء ليس المخنث عند الناس في هذا الزمان في لسانهم الدارس، المخنث عند الفقهاء هو الذي ما تبين فيه أنه ذكر أو أنه أنثى، أو غلبت عليه صفات الأنثى إن كان ذكر. ويكون المخنث مشكلا متى؟ إذا لم يتبين فيه له عضوان، عضو ذكري وعضو أنثوي، ويزول هذا الإشكال كما مر عليكم في المواريث في الفرائض إذا بال من أحد العضوين يلحق بأي الصنفين، إما بالذكور أو بالإناث باعتبار بوله من هذا العضو. نعم. ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. نعم، خلاف المرجئة في الحقيقة إنما حصل بعد خلاف الخوارج في أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، فكان قول المرجئة على نقيض قول الوعيدية الخوارج والمعتزلة. وفي التاريخ ولا سيما كتاب الإيمان لابن أبي عمر العدني رحمه الله ذكر إرجاء منسوبا إلى محمد بن الحسن ابن الحنفية، وقد التبس هذا على بعض الطلبة وبعض الباحثين فظنوا أن هذا من الإرجاء المذموم، وليس كذلك، فإن الإرجاء الذي أرجأه محمد بن حسن بن حنفية رحمه الله هو إرجاء أمر المتحاربين المتقاتلين علي ومن معه ومقاتليهم من أهل الشام، أرجأوا أمرهم بأنه متى إلى الله جل وعلا يوم القيامة، تأخير أمرهم لأن الإرجاء هو التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله أي مؤخرون إلى الله جل وعلا، إما يتوب عليهم أو يعذبهم، فأرجأ وأخر رحمه الله أمر هؤلاء المتقافلين في الجمل وفي صفين إلى الله جل وعلا، لأن الناس في ذلك الزمن لما حصلت هذه النوازل العظيمة والفتن الخطيرة فيما حصل بين الصحابة أصبح الناس سنين بعدها يتباحثون فيها ويتناقشون فيها ويبنون مواقفهم عليها كما يحصل الآن. يعني في العهد القريب ما حصل في أفغانستان لما اختلفت الأحزاب فتقاتلوا أصبح هذا الأمر هو محل ولاء ومعاداة الشباب، بنوا مواقفهم ومناهجهم على ما حصل في كنر، فأصبح يعادي بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا على هذه المواقف. ثم جاءت حرب الخليج الثانية فبنى طوائف أيضا من جماعات المسلمين مواقفهم على هذه القضايا، وهكذا الناس إذا انشغلوا عن العلم اشتغلوا ببنيات الطريق. هذا الذي حصل من أولئك، فكثر الخلط واللغط والكلام، فأرجأ محمد بن الحسن رحمه الله وطوائف أرجأوا أمر هؤلاء إلى من؟ إلى الله جل وعلا يوم القيامة، فلم يدخلوا في هذا الأمر. وهذا مسلك من مسالك أهل السنة في أن يدع الإنسان ما جرى بين الصحابة ولا يخوض فيه، وبالتالي لا يبني عليه مواقف، وهذا هو مسلك الذي يحمل عليه عامة أهل السنة وعامة المسلمين، كما نظمه القحطاني رحمه الله في النونية لما قال: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. هذا الذي يحمل عليه عامة الناس وأن لا يخوضوا في هذا الأمر، ولهذا كان من أصول أهل السنة في عقائدهم فيما جرى بين الصحابة الكف والإمساك عما جرى بين الصحابة، فلا يدخل فيه الإنسان برأيه ولا بفكرته ولا بتأويله. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلم منها أيش ألسنتنا. دل على أن هذا الأمر هو كان محل الغلط اللغط والغلط والقيل والقال والاستشكالات في ذلك الزمن، فليس هذا من الإرجاء الذي ذمه العلماء والذي يشار إليه ها هنا، إنما الإرجاء المذموم هو الإرجاء في الإيمان، بأن صاحب الذم ضد الإيمان. وهذه من القواعد في البدع يا أيها الإخوة، واكتبوها، فإن من القواعد في البدع قاعدة الأولى أن البدعة تبدأ يسيرا ثم تنتشر وتتسع، وهذه أمثلة لها. القاعدة الثانية أن البدعة إذا ظهرت ثم لم تقاوم بالعلم وبالسنة قوبلت ببدعة أخرى، بدعة الخوارج والوعيدية. بماذا قوبلت عند هؤلاء؟ ببدع الإرجاء. فالبدعة إذا قوبلت ببدعة أخرى اتسعت على الناس وما عولجت، وأهل السنة إنما عالجوها بماذا؟ بالعلم وبالسنة الموروثة عن الله جل وعلا في كلامه القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أصح البيان. نعم. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي رحمهم الله تعالى، وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف. كتاب الإمام أحمد بلغنا في من خلال كتاب السنة للخلال، فإن الخلال وهو تلميذ أصحاب الإمام أحمد جمع علوم الإمام أحمد في كتاب كبير يسمى بالجامع لعلوم الإمام أحمد، وبقي منه الآن كتاب السنة وكتاب الترجل، وبقي منه الرد على الجهمية، وبقي منه كتاب الأشربة وأحكام أهل الملل، وكتاب الخلال يبلغ 30 جزءا، الموجود منه الآن النصف تقريبا أو أزيد بقليل 16 جزءا. كتاب أبو عبيد رحمه الله مطبوع في رسالة لطيفة اعتنى بها وطبعها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. كتاب كذلك أبو بكر بن أبي شيبة من هذا القبيل. كتاب محمد بن أسلم الطوسي، محمد بن أسلم الطوسي هو شيخ البخاري، والإمام أحمد رحمه الله لما نظر في كتاب الطوسي ويسمى بالرد على الجهمية، ولا ينصرف ذهنكم إلى الرد على الجهمية في مسائل الصفات، بل صنفه في مسألتين: مسألة الإيمان ومسألة كلام الله جل وعلا. هذا الكتاب ما عثرنا عليه، لكن فهمنا هذا المعنى منه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وما نقل منه، حتى إنه ذكر عن الإمام أحمد أنه لما نظر في كتاب محمد بن أسلم الطوسي تعجب منه، أعجب به، وهو اشتمل على الرد على المرجئة وقبلهم الخوارج في مسألة الإيمان وفي مسألة كلام الله جل وعلا، لما حملوا الناس على الكفر بأن كلام الله جل وعلا مخلوق. ثم كثرت التصانيف بعد ذلك من العلماء، حتى إن العلماء الكبار أصحاب المدونات من الصحاح والسنن والجوامع ضمنوا هذه المدونات الكبار مسائل العقيدة وخصوصا مسائل الإيمان: الجامع الصحيح البخاري، جامع مسلم الصحيح، سنن أبي داود، كتاب السنة قائم على هذا، الترمذي كذلك، النسائي في مقدمة ابن ماجه في مقدمة سننه، أي أنهم اشتملت كتبهم ومدوناتهم وتضمنت الرد على هؤلاء في كتب مستقلة داخل هذه المدونات والجوامع. نعم. وهكذا شأن الابتداع في الدين، فما يبتدع أحد بدعة ولا سيما في أصول الدين وباب السنة إلا اتسعت اتساعا كبيرا شبرا فباعا ثمينا، وحسبك أن تعلم ما يقابل هذا الاتساع من خفاء السنن واندراسها. نعم، هذه القاعدة التي أشرت إليها أنه ما يتبع أحد بدعة إلا تتسع، تبدأ نقطة ثم شبر ثم ميل وهكذا. وللأسف هذا الاتساع يقابله اندراس وحفاء للسنن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يروى عنه موقوفا ومرفوعا. إذا ظهرت بدعة خفيت سنة حتى تفشو البدع وتخفى السنن، في بعض الروايات وتموت السنن، والسنن إنما تموت بعدم العمل بها والعلم بها، والعلم ينادي بالعمل بها، فإن لم يعمل بالسنن خفيت وذاع وماتت عند الناس. نعم. ولا يبتدع مبتدع من أهل الأهواء بدعة في هذا الباب إلا ويأتي عقبه من يبتدع بدعة تضاد بدعته وتقابلها. هذه القاعدة الثانية. نعم. حتى يكون الحق عند من يجده وسطا بين البدعتين. حتى يكون الحق عند من يجده ويطلبه ويبحث عنه وسطا بين هاتين البدعتين، وهذا مقتضى كون هذه الأمة وسطا بين الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الوسطية ليست هي مطلق الشيء الوسط لما بين الطرفين، ليست هذه هي الوسطية، إنما الوسطية في القوامة في الاستقامة على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا يلزم على هذا إذا قلنا إن الوسطية هي مطلق الوسط لما بين الطرفين أن تكون الأشاعرة وسط بين أهل السنة وبين المعتزلة، وهذا لا يقوله أحد من أهل السنة، لكن مع هذا الغالب الأعم أن هذا التوسط لأهل السنة بين الفرق وللمسلمين بين الملل تجده في قولهم الذي له طرفان، إما غلاة وإما مفرطون. خذوا الآن في وسطية المسلمين، وسطية المسلمين وأهل الإسلام بين أهل الملل، في مثلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن عيسى غلب فيه النصارى حتى جعلوه ابن لله، أو جعله الموحدون منهم كما يسمون أنفسهم بالموحدين، ليس ابن لله ولكن سمع فيه لاهوت وناسوت. هذا قول أهل التوحيد من النصارى، وقد يشتبه هذا على بعض الأغرار من طلبة العلم فيظن أن في النصارى موحدين، هم موحدون على اصطلاحهم، ليسوا موحدون على المعنى الذي نعرفه بالتوحيد، أي أنهم لم يوافقوا عوام النصارى وبقية طوائفهم في اعتقاد أن عيسى ابن لله، لأن عيسى ابن لله أو أنه إله، وإنما قالوا اجتمع فيه الناسوت واللاهوت كما قالته قبل ذلك اليعقوبية. المسلمون وسط بين هؤلاء وبين من؟ اليهود الذين غلوا إفراطا وذما وتهمة وقذفا لعيسى ولأمه بأن عيسى ابن بغي ابن زنا، وتوسط أهل الإسلام بما دلهم الله عليه فقالوا إن عيسى كلمة الله، إن عيسى كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم، وهذا هو الدين الذي لا يقبل من الناس إلا هو. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. في هذا الصدد روى أهل السير أن النجاشي لما أسلم كتب كتابا فيه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وجعلها في إبائه عند كتفه الأيمن. فلما خرجت عليه الأحباش وأرادوا أن ينزعوه ويقاتلوه قال لهم: لماذا تقاتلونني؟ قالوا: لأنك فارقت ديننا وقلت في عيسى ما لم يقله أحد قبله. قال: ما تقولون أنتم في عيسى؟ منهم من قال إنه ابن لله، وقال غيرهم إنه ابن مريم، قال: وأنا أقول في عيسى هذا، وأشار إلى ماذا؟ إلى ما في قباءه من أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم. كذلك أهل السنة في فرق المسلمين وفي طوائف أهل الإسلام وسط بين المتنازعين، وسط بين المتنازعين من أهل البدعة، لأن البدعة إذا قضت ببدعة أخرى ازدادت الشقة. وأما أهل السنة فيقابلون هذه البدع يمينا أو يسارا، يقابلونها بماذا؟ بالحق وبالسنة وبالهدي المستفاد من كلام الله جل وعلا. وهذا الذي لخصه لكم شيخ الإسلام في الواسطية لما ذكر أن أهل السنة وسط بين الفرق. نعم. وهذا تلاحظه في بدعة الخوارج الوعيدية ومن تبعهم في مسائل الإيمان. من تبع الخوارج في مسائل الإيمان؟ المعتزلة، وتبعهم بعض طوائف المرجئة. المرجئة إذا أطلقوا يراد بهم الجهمية. بعض طوائف الجهمية قد تابعوا المعتزلة في هذه المسألة، كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات. نعم. ومقابلة المرجئة بطوائفها لهم ببدعتهم، والحق وسط بينهما. نعم، المرجئة تطلق عند العلماء ويراد بها المرجئة المحضة الجهمية، وتطلق المرجئة عموما على كل من اشترك معهم في هذا الأصل فمستقل فيه ومستكثر منه. فدخل في المرجئة الأشاعر، دخل في المرجئة الماتريدية، دخل في المرجئة الكرامية، دخل في المرجئة أبو الحسين الصالحي من المعتزلة، فإن أبو الحسين الصالحي والعلاف تابعوا الجهمية في قولهم. دخل فيهم مرجئة أهل العراق، مرجئة الكوفة، مرجئة الفقهاء الذين أخرج العمل عن الإيمان. نعم. وفي باب الصفات ببدعة الممثلة المشبهة ومقابلة المعطلة لهم. أول ما حصل بدعة التمثيل والتشبيه، وكان سداتها في أول الأمر غلاة من الروافض، بيان بن سمعان هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، فإنهم هم أصول المشبهة الممثلة. فخالفهم من؟ خالفهم غيرهم ببدعة أخرى. بيان بن سمعان قال بالتعطيل، وبيان بن سمعان شيخ من؟ شيخ الجعد بن درهم، وشيخ بيان طالوت بن أختي لبيد بن أعصم اليهودي. فإن اليهود معطلة والنصارى وأشباههم ماذا؟ ممثلة. وهذا من اتباع هذه الأمة لسنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى. نعم. والتعطيل كما تعرفونه ظاهرة لا تخص فرقة. التعطيل يشمل عامة المتكلمة من الأشاعرة والماتريدية، يشمل من هو أقبح منهم من المعتزلة، يشمل من هو أقبح من هؤلاء ممن من الجهمية، يشمل ما هو أقبح من هؤلاء ممن من الفلاسفة، كما نوه على ذلك شيخ الإسلام في التدمرية، الفلاسفة الإلهية غير الفلاسفة الطبيعية. فإن الفلسفة هناك فلسفة طبيعية، فلسفة رياضية، لا يدخلون في هذا الأمر. حتى إذا أدخلوا الفلسفة في الإلهيات أصبح المحذور ووقع ما خشي العلماء منه. إذن الفلاسفة الإلهيون وزعيمهم إرسطو المشاؤون. دخل في هؤلاء من؟ الباطنية القرامطة الذين قالوا بسلب النقيضين، لا موجود ولا غير موجود، لا حي ولا ليس بحي، القائلين بسلب النقيضين كما في أول التدمرية. نعم. وفي باب القدر والإرادة بين بدعة القدرية نفاة القدر وما قابلها من بدعة الجبرية الغلاة في إثباته. نعم. القدرية لفظ يطلق على نفاة القدر وعلى الغلاة في إثباته، إلا أنه صار علما عند الإطلاق على من؟ على الجهمية في نفاة القدر. والقدر المنفي هو قدر الله جل وعلا. قالوا إنه ليس لله تقدير على أفعال العباد، بل العباد يخلقون ماذا؟ أفعالهم. ولهذا هم مجوس، لأنهم جعلوا مع الله خالقين. ولهذا جاء في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تشهدوهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم. شبههم فسلا بالمجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، النور والظلمة للكون، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. أما القدرية نفاة القدر فأثبتوا خالقين كثيرين مع الله. هؤلاء هم نفاة القدر، وهم على مراتب، منهم من ينفي المراتب كل الأربع، علم الله وكتابته، وهؤلاء كفار بإجماع السلف. ولهذا قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن نفوه كفروا. وعامة القدرية ينفون إرادة الله جل وعلا لأفعال العباد ومشيئته لها وينفون أنها مخلوقة لله. قابل القدرية من؟ الجبرية، وهم الجهمية. ولهذا أول البدع، أول البدعتين حدوثا ما هما؟ ما أول بدعتي القدر حدوث؟ القدرية ولا الجبرية؟ القدرية. تمثل هذا في شخص معبد بن خالد الجهني الذي حكم عليه سادة التابعين كالأوزاعي وغيره بالقتل، فقتله عبد الملك بن مروان. ثم بعده بسنين، بعشرات السنين، جاء الجهم بن صفوان ببدعة الجبر، أن العبد مجبور على فعله، فقالوا بأن العبد كالريش في مهب الريح. ثم تطاول العهد إلى أن تأثر بهم الكلابية، فأثرت على الأشعرية والمتردية بمسألة الكسب، بمسألة ماذا؟ الكسب. والكسب في حقيقته لمن تأمله يرجع إلى القول بماذا؟ بالجبر. نعم. وفي باب الصحابة والإمامة بين بدعة الخوارج النواصب وما قابله من بدعة الروافض، كذلك في باب الصحابة رضي الله عنهم والإمامة، أي من أحق بأن يتولى إمامة المؤمنين. الخوارج خرجوا على الإمام وعلى الصحابة وهم نواصب، فالنواصب هم من؟ هم الخوارج. والرافضة الآن يحاولون أن يصفوا أهل السنة بلفظ بوصف الناصبة، وهذا من تبديلهم للحقائق وتلاعبهم بالمصطلحات. قابلهم الروافض الذين غلوا في بعض الصحابة، غلوا في علي رضي الله عنه حتى رفعوه عن مقام العبودية، وغلوا أيضا في الإمامة لعلي، فقالوا إنه أولى بالإمامة من من الشيخين، وأولى بالإمامة من عثمان رضي الله عن الجميع. هذا الغلو في مسألة الصحابة والإمامة. نعم. والحق في كل هو الوسط بين تلك البدع ومسائل الإيمان من ذلك، وقد اندرج تحتها عدة مسائل ومباحث بعضها يكون غرة عن بعض. يعني غرة أي مأخوذ من بعض أو مظهرا لبعض هذه المسائل. نعم. واستعين الله تعالى بعرض بعض من مسائله المهمة، فبالله التوفيق ومنه العون والتسديد، وهو حسبي ونعم الوكيل. إي والله، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. مسألة تعريف الإيمان ومسماه، وهذه من المسائل ومن التضاعيف المتعلقة بمسائل الإيمان والاختلاف فيه. تعريف الإيمان تسمى عند الأصوليين وعند المناطق بالحد، حد الإيمان. يسمى عند المتكلمين في هذا البحث بمسمى الإيمان، على ما لا يطلق، على ما يطلق مسمى الإيمان، كلها هي تعريف الإيمان، ما هو الإيمان. نعم. وهذه المسألة هي الأساس الذي ينبني عليه الخلاف وثمراته في مسائل الإيمان، واختلف فيما يقع عليه اسم الإيمان وما يراد به اختلافا كثيرا، أعرضها هنا لمجمل الأقوال في المسألة التي لها شهرة وينبني عليها فهم أهلها واعتقادهم بالمراد بالإيمان. في بعض المصادر ذكروا فيها 9 أقوال، وفي بعضها 11 قولا فيما يقع عليه اسم الإيمان، أي في الاختلاف في مسمى هذا الإيمان. لخصها لكم وهضم هذه الأقوال وساغها واستخلص أصولها الجامعة شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فقد أكفانا المؤونة، ألان لنا هذه العلوم إلانة عظيمة، والشأن كل الشأن في أن يفهم كلامه حق الفهم. لن تستطيع أو يستطيع متأخر أن يزيد على ما جاء به الشيخ شيخ الإسلام، الشأن كل الشأن في أن يفهم كلام شيخ الإسلام. ولما تأملنا في الإحداث في هذه المسألة والكلام فيها واستنزاع الأقوال من كلام الشيخ، وجدناها تدور على قلة فهم كلام الشيخ، يبني عليها القارئ أو النازع لكلام الشيخ، يبني يأخذ من كلام الشيخ ما يوافقه فينتزع هذا النزع منه، وشيخ الإسلام ذهنه سيلان، ذهنه يسيل بالمعلومات، قد يصدر في مسألة فيظنها القارئ الغر، يظن أن هذا القول الذي صدر فيه الشيخ هو قوله الذي يقول به، وليس الواقع كذلك. إذن الشأن في أي شيء أن يفهم طالب العلم فهم أن يفهم طالب العلم كلام شيخ الإسلام حق الفهم. ولهذا سمعنا المشايخ مرار وتكرار المشايخ الذين ماتوا رحمه الله من علمائنا وممن بقي، قال العالم في زماننا الذي يطلق عليه عالم هو الذي يحسن فهم كلام شيخ الإسلام، اللي يفهمه اللي يحسن فهمه هذا يسمى عالم، ما هو بيأتي بشيء جديد. كثر خير إذا فهم كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله. نعم. أولا، قول عامة أهل السنة وأهل الحديث أن الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. نعم، مسمى الإيمان عند أهل السنة أنه قول في اللسان، فلا يصح الإيمان إلا بالنطق بالتوحيد، وبالتالي ما دخل دون ذلك من الذكر والأذان كلها إيمان، وأنه أيضا ماذا عمل في الأركان، فالإيمان عمل كالصلاة وأركان الإسلام وما دونها من الأعمال، وهو قبل ذلك اعتقاد بالجنان في القلب، فلا يصح الإيمان إلا إذا كان صاحبه معتقد. وسيأتينا أن القلب له أمران، عمل القلب وهو الاعتقاد قول القلب وهو الاعتقاد وعمل القلب وهو النية والإرادة والإخلاص، وأنه يزيد بطاعة الرحمن. ويؤكد أهل السنة على هذا المعنى في مسمى الإيمان أنه يزيد، وإن كانت هذه مسألة الأعمال ودخولها، لكن قالوا يزيد بالطاعة حتى يضبط بهذا الأصل وينقص بطاعة الشيطان. ولهذا قالوا، وهذا من اللطائف، أن مسمى الإيمان كأركان الإسلام نبناها على كم؟ على 5، وهذا الميزان اجعله ضابطا وتزن به أقوال الطوائف فتعرف مدى موافقتها للحق ومدى بعدها ومفارقتها ومجانبتها للصواب. نعم. ثانيا، قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، والعمل شرط في الإيمان، يوجد الإيمان بوجوده ويعدم بعدمه، فهم وافقوا أهل السنة في مسمى الإيمان لفظا وخالفوهم في حقيقته ومعناه، فجعلوا الإيمان يزول بزوال العمل مطلقا من غير تفصيل في نوع العمل. الوعيدية إذا أطلقوا يراد بهم طائفتان رئيستان، الخوارج وهي لها الأولوية، ثم المعتزلة، وتابع هؤلاء أيضا الزيدية، فإنهم وعيدية في هذا البحث، لأن الزيدية معتزلة، الإثنى عشرية كذلك، الإباضية كذلك، بعض رؤوس الجهمية كذلك، لكن هذا من حيث العموم يدخل فيه من الخوارج والمعتزلة. قالوا في مسمى الإيمان مثل ما قال أهل السنة في 3 أشياء، قالوا إنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. طيب، لماذا ما قالوا إنه يزيد ينقص؟ هل يقول هؤلاء إنه يزيد ينقص؟ لا، الإيمان عندهم شيء واحد، إذا ذهب بعض ذهب الجميع، وزيادته وجوده كله. ولاحظوا لماذا قلنا إن هؤلاء يعرضون على قول أهل السنة، فأخرجوا أمرين، أخرجوا أمرين من أمور الإيمان من مذهب أهل السنة في العمل، في زيادته في زيادة الإيمان وفي نقصانه. ولهذا قالوا إن العمل شرط في الإيمان، يوجد الإيمان بوجود العمل، ويعدم الإيمان بعدم العمل، سواء عمل القلب أو عمل الجوارح. هؤلاء في الحقيقة لمن لا يدرك حقيقة قولهم يرى أنهم في اللفظ وافقوا أهل السنة، حيث جعلوا الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالأركان، لكن عند الحقيقة خالفوا أهل السنة، فهم وافقوهم لفظا وخالفوهم حقيقة، لأنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا ذهب ذهب جميعه، فلا يزيد ولا ينقص، ولا عندهم إلا إما إيمان أو كفر، أما إيمان ضعيف إيمان ناقص ما فيه. فجعلوا الإيمان يزول بزوال العمل مثلا من غير تفصيل، أهل السنة رحمهم الله عندهم أن الإيمان قد يزول كله بزوال العمل، فإذا لم يعمل مطلقا لا عمل قلب ولا عمل جوارح أين له من الإيمان نصيب. ولهذا من قال لا إله إلا الله ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج مع توافر الأحوال عليه وقدرته على القيام بذلك لكنه ما أداها وادعى أنه مسلم، يكون مسلما عند أهل السنة ما يكون كذلك، لأنه ما أتى بالعمل، ما أتى بقيام دينه، ومن فروع هذه المسألة مسألة الصلاة، فمن تركها فلم يصلي لا يسمى مؤمنا. وهناك من العمل ما إذا زال زال كمال الإيمان الواجب، مثل ماذا؟ إذا عق والديه، إذا لم يصلي مع الجماعة، إذا امتنع عن الزكاة، هذه الأعمال منقصة لكمال الإيمان الواجب، وبالتالي يوصف صاحبه بأنه ناقص الإيمان، فاسق بإيمانه. وهناك عمل لا ينقص كمال الإيمان الواجب وإنما ينقص كمال الإيمان المستحب، مثل الذي رأى آدم في الطريق فلم يزل ما أزاله، الذي أتى وأزال هذا الأذى أكمل منه إيمانا في الكمال المستحب لا في الكمال الواجب. إيه نعم. ثالثا، قول المرجئة وهم في هذه المسألة طوائف كثيرة أشهرهم المرجئة أبو الحسن رحمه الله في كتاب المقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، عدهم 12 فرقة، ملخصهم هؤلاء الفرق الخمس. نعم. ألف المرجئة المحضة وهم الجهمية ومن وافقهم من القدرية وغيرهم، والإيمان عندهم هو المعرفة بالله والكفر الجهل به. يعني هذا خلاصة قول هؤلاء، وإلا لهم تفاصيل ولهم فلسفات واصطلاحات وألفاظ، لكن هذا خلاصة كلامهم كما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الكبير. قول المرجئة المحضة أي الخالصة وهم الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة، وافق الجهمية قوم من المعتزلة كأبي الحسين الصالحي والنجارية أتباع النجار، هؤلاء من طوائف معتزلة من؟ بغداد، من معتزلة بغداد، ووافقوا الجهمية، لأن المعتزلة والجهمية رضعوا بلبان. لكن من العجب، والعجائب جمة، ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظماء والماء فوق ظهورها محمول. من العجب أن هؤلاء لما رضعوا بلبان واحد تفارقوا فيه بمسألتين وصاروا على طرفي نقيض، في التعطيل لبانهم واحد أليس كذلك؟ في تقديم العقل، في تعطيل الله عن صفاته وكمالاته، لكن في مسائل الإيمان على طرفي نقيض، في مسائل القدر على طرفي نقيض. فالمعتزلة قدرية نفاث للقدر، وهؤلاء ماذا؟ الجهمية جبرية. كذلك في مسائل الإيمان على طرفي نقيض. نعم. الإيمان عند هؤلاء عامة المرجئة، عندهم أن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن، ولهذا حتى هم مختلفون في هذه المعرفة وفي قدرها، المعرفة معرفة قلبية إلى أي مدى، فعندهم مجرد المعرفة هي الإيمان، وبالتالي وش يكون الكفر؟ وش خصيم المعرفة؟ الجهل، فيكون الكفر عندهم الجهل، من جهل الله فهو كافر، وبالتالي لا يكون أحدا كافر، وإنما يكفر الجهل نفسه بشرط نفسه هو، لما جعل الله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وهذا ليس له وجود الخارج، إنما هو وجود ذهني كما سيأتي إن شاء الله. وفساد هذا القول بين ظاهر جدا، أي للمؤمنين وللعقلاء، وتأتي الإشارة إن شاء الله إلى أصول عامة في إفساد هذه الأقوال. القول الثاني من أقوال المرجئة قول جمهور الأشاعرة، لا ما يحتاج ألف وباء وجيم، هذا من باب التفصيل. الطائفة الأولى من طوائف المرجئة الجهمية المحضة، الطائفة الثانية لاحظوا نحن ركبناها على دركاتها، بدأنا بالدرك الأسفل، ما شاء الله مساك الله بالخير، أنت معنا؟ معنا أنت؟ ها؟ أو نعس؟ القول الثاني من أقوال المرجئة قول جمهور الأشاعرة، وهذا من باب الإنصاف، فإن الأشاعرة ليسوا كلهم على هذا القول، ليسوا كلهم على هذا القول، وإنما هذا قول جماهيرهم، أو إن شئتم قولوا جماهير متأخريهم، لأن من متقدميهم من كان موافقا لأهل السنة في مسمى الإيمان. أي نعم. قول جمهور الأشاعرة بأن الإيمان هو تصديق القلب فقط، وربما جنح متكلموهم فيه إلى قول الجهمية بأنه معرفة القلب. مر في غير مناسبة أن الأشاعرة مروا بأطوار أربعة، الطور الأول طور الكلابية، الطور الثاني طور جنح المذهب إلى المعتزلة، وكان هذا على طريقة في عهد بالمعالي الجويني الذي جذب المذهب إلى أصول المعتزلة، وإن كانوا يردون على المعتزلة هم في أنفسهم. الطور الثالث طور تصوف هذا المذهب وربطه بالتصوف، وكان هذا في زمن أبي القاسم القشيري وفي على يد أبي حامد الغزالي. الطور الرابع طور جذب المذهب إلى الفلسفة، إلى طريقة الفلاسفة، وهذا ما عليه متكلم الأشاعرة وفلاسفتهم كأبي عبد الله فخر الدين الرازي والأرموي والكي الهراسي وصفي الدين الهندي، وهم أساطين الأشاعرة. جمهور الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق، والتصديق تصديق إيش؟ القلب، تأولا لقول الله تعالى في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا. وسيأتي إن شاء الله الرد على أن الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق. وربما جنح متكلموهم أي فلاسفة الأشاعرة ومتكلموهم، ربما جنحوا إلى قول الجهمية بأن الإيمان هو معرفة القلب، وما عندهم فرق بين معرفة القلب وتصديقه إلا فرق لطيف عند متكلمه غير مؤثر، فجنحوا إلى قول من الجهمية، وعند أولئك أنه التصديق غير المعرفة، لأن التصديق ضده التكذيب والمعرفة ضدها إيش؟ الجهل. وبناء على هذا غلط من غلط فقال بقول الأشاعرة درى أو لم يدري، وهو الذي ربط من ربط من الناس الإيمان بأنه التصديق، وبالتالي الكفر ماذا يكون عنده؟ التكذيب. من قصر الكفر على التكذيب فهو قائل بقول الأشاعرة، شعر أو لم يشعر، درى أو لم يدري. لما؟ لأنه ربط الكفر بقسيم الإيمان، والإيمان عند الأشاعرة مجرد التصديق، والكفر عندهم التكذيب، تكذيب ماذا؟ القلب. فبالتالي حصر الكفر عنده بالتكذيب، وقول من قال إن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب في الحقيقة يؤول إلى قول الأشاعرة، شعر بهذا أو لم يشعر، حتى إن بعض هؤلاء قد يذمون الأشاعرة ولا يوافقونهم، لكن من جهلهم وعدم تحقيقهم في هذا الأصل رجعوا إلى قول الأشاعرة، لأنهم لم يرجعوا فيه إلى علم، وإنما رجعوا فيه إلى تبرير مذهبهم، تبرير قوله. وهذه المشكلة، من استدل واتبع مقتضى الدليل هذا يوفق للحق، من اعتقد بقوله ثم استدل له هذا في الغالب أنه لا يوفق للحق، لأنه اتبع هواه وحاول أن يلوي أعناق النصوص والأدلة ودلالاتها لتوافق مذهبه وقول جماعة. نعم. المرجئة الكرامية. الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة المرجئة الكرامية، وهو قول ابن كلاب والرقاشي بأن الإيمان هو الإقرار باللسان فحسب، ومن لوازمه الباطلة اعتبار المنافقين مؤمنين. نعم، قول ابن كلاب محمد، قول الكرامية منسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني، توفى عام 255، وكان مشبها منسوبا إلى التشبيه، وأيضا هو في الإيمان مرجئة، وإذا أطلقت المرجئة في العموم انصرفت إلى الكرامية. قول الكرامية وافقهم عليه ابن كلاب أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، تنسب إليه الفرقة الكلابية، قيل ابن كلاب لأن له قوة في الحجة، له قوة في الحجة والإقناع مثل قوة الكلاب إذا مسك أحدا، إما في قبضه على الصيد بالطرائد. وقول الرقاشي أيضا، وبهذا نعلم أن متقدم الأشاعرة قد يؤول قولهم إلى قول الكرامية، ومنهم من قال بقول أهل السنة كما قال به أبو الحسن الأشعري رحمه الله، بأن الإيمان ما هو إقرار باللسان، فمن أقر بلسانه شهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن، وسيأتي لوازم هذا القول الفاسد بأن يكون المنافقين مؤمنون، بأن يكون المنافقون مؤمنين. نعم. الطائفة الرابعة قول الماتريدية. الأصح يقال قول جمهور الماتريدية، قول جمهور الماتريدية، لأن من الماتريدية من وافقوا الأشاعرة. نعم. قول جمهور الماتريدية ورواية عن أبي حنيفة بأن الإيمان تصديق القلب، أما الإقرار باللسان فركن زائد فيه ليس بأصلي حيث يسقط بالإكراه ونحوه. نعم، قول جمهور الماتريدية ويروى عن أبي حنيفة من رواية ابنه حماد أن الإيمان هو تصديق القلب، فيكون مثل قول من؟ مثل قول الأشاعرة. وقالوا إن الإقرار باللسان ركن، لكن ركن زائد ليس بأصل، فيسقط مثلا عن الأخرس، يسقط عن المكره وغيرهم، فجعلوه ركن بمن قدر عليه، ومن لم يقدر عليه ليس بلازم عليه. أو يقوم الإيمان، يصح الإيمان بدون هذا الركن الزائد، يصح الإيمان بدون هذا الركن الزائد. فقولهم في الحقيقة متردد بين قول من ومن؟ بين قول الأشاعرة وقول الكرامية. نعم، اكتب اكتب، اننا نتخذ منهج اننا ناخذ الاسئله المكتوبه والا نبلش، وحرس تبلش. اي نعم، مع وضوح الخط يا شيخ. ها؟ مع وضوح الخط حبذا. لا، انا اللي باخذ الاسئله، هو انت بعد. انا عندي اسئله هنا، عطنا اياها. طيب، الطائفه الخامسه قول مرجئه الفقهاء هو قول الشمريه هو قول الشمريه منسوبون الى الحارث بن ابي شمر. نعم، هو قول الشمريه والنجاريه والغيلانيه من طوائف المرجئه بان الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان. هذا هو اخص طوائف الارجاء، مرجئه الفقهاء يسمون بمرجئه الكوفه، مرجئه العراق، مرجئه الحنفيه، لان هذا القول هو المشهور عن الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رحمه الله، وهو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. وهذا الذي جاء في كتاب الفقه الأكبر المنسوب للإمام الأعظم الإمام أبي حنيفة، وهو قول الشمرية المنسوبين للحارث بن أبي شمر، وهو من طوائف الجهمية، وهو قول النجارية والغيلانية، وكلاهما من طوائف المرجئة أيضا، من طوائف الجهمية. ومن أراد الاستزادة فيهم فليرجع إلى الملل والنحل أو البرهان في عقائد أهل الأديان للسكسكي، فإنه ذكر تعريفا للنجارية والغيلانية والشمرية. والإيمان عند هؤلاء قول باللسان واعتقاد بالجنان. ماذا أخرجوا عن الإيمان؟ الطائفة الخامسة أخرجت العمل، وبالتالي حصل الانحراف في الزيادة والنقصان. الطائفة الرابعة جمهور الماتريدية ماذا أخرجوا من الإيمان؟ ها؟ أخرجوا العمل أيضا، وأيضا لم يجعلوا قول اللسان ركنا أصليا. القول الطائفة الثالثة جمهور الكرامية أو الكرامية ماذا أخرجوا عن العمل عن الإيمان؟ أخرجوا العمل والاعتقاد، وبالتالي الزيادة والنقصان. هذه هي مجمل أقوال هذه الطوائف، طوائف الإرجاء. ويأتي إن شاء الله في مقام ثاني تفصيل أقوالهم والرد عليها إجمالا، ولعلنا نقف على الأصل الجامع ليكون إن شاء الله بعد صلاة العصر، ونأخذ حتى ما نطيل عليكم ثلاثة أسئلة، ولنا فيها سلف صالح، لأن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كان يسلك هذا المسلك. ثلاثة أسئلة ثم ينتقل بعد ذلك إلى درسه أو ينهي درسه. السائل يقول: هل صحيح أنه يوجد خلاف بين أهل السنة منذ القديم في حكم تارك المباني الأربعة مع التفصيل بارك الله فيكم؟ أما التفصيل فيضيق عنه المقام، وأما أن بينهم خلاف في ترك المباني الأربعة فلا أعرفه أنه قديم، وإنما هو خلاف جديد بعد القرون المفضلة. ومن أراد الاستزادة فليراجع تعظيم قدر الصلاة للفقيه الشافعي الثاني محمد بن نصر المروزي، وهذا ما نبه عليه شيخ الإسلام في غير موضع، أن هذا الخلاف خلاف متأخر وليس هو خلاف قديم بين أهل السنة. ذكرتم، يقول هذا السائل، ذكرتم أن الخوارج أقسام ومنهم الصوفية، فما أبرز صفات أو سمات الصوفية عن غيرهم من الخوارج؟ هل ذكرت هذا أنا؟ وشو هذا؟ الصوفية ولا الصفرية؟ أي نعم، إن كان مراده بالصفرية نعم، الصفرية من الخوارج، لكنها طائفة اندثرت، الأزارقة اندثروا على أنها فرقة وكيان، والنجدات اندثروا أيضا، والصفرية اندثروا، لكن بقيت أقوالهم وعقائدهم. ولهذا في العقائد قد تنتثر، قد تزول الفرقة لكن يبقى قولها، وهذا معنى من يقول لكل قوم، لكل قول وارث، لكل قوم وارث. ما تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم في دخول من لم يعمل خيرا قط؟ احنا تونا يا أخي في أول الرسالة، نأتي إن شاء الله على هذا. ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بإيش؟ بحرمانه. يبدو أن بعض الأخوان في باله أشياء مشكلة أو مستشكلة، ولهذا لا تزال هذه المستشكلات تجلجل في ذهنه حتى يخرجها بسؤاله أو بمقاله. يأتي إن شاء الله ذكر هذا الإشكال والجواب عليه في آخر هذه الرسالة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.